الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس، أحمده سبحانه ذو الحمد السبوح، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخلص له العبادة في كل مكان وفي البيت المقدس، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين في القدس. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الرأي السديد والبأس الشديد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله في السر والخفاء، فهي سبب العلو والنصر على الأعداء. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. وقد اختار سبحانه من الملائكة أصفياء، ومن الناس رسلا وأنبياء وصلحاء وشهداء، واصطفى من الأزمان الأشهر الحرم ورمضان وأيام كعاشوراء، واختار من الأماكن المدينة والمسجد الحرام من دون الأرجاء، كما اصطفى ربنا تبارك وتعالى المسجد الأقصى مهد الأنبياء ومسرى خاتم الأنبياء. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي المسجد الأقصى التقى نبينا صلى الله عليه وسلم بإخوانه الأنبياء والمرسلين، وصلى بهم إماما. أي عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل لبلاد الشام عامة وللمسجد الأقصى خاصة فضائل كثيرة، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. خص الله تبارك وتعالى المسجد الأقصى وما حولها بخصائص فريدة وميزها بمزايا عديدة، فهي الأرض التي قدسها الله وطهرها وأعلى شأنها بين العالمين وأظهرها. قال الله تعالى مخبرا عن موسى أنه قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على عقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن بناء هذا المسجد، كما في حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع على الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. رواه البخاري ومسلم. أيها المؤمنون، في المسجد الأقصى وحوله بعث أكثر الأنبياء، وعلى أرضها عاش إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى وغيرهم ممن لم نذكر أسماءهم ولم يذكرهم رب العالمين جل في علاه. جعل الله المسجد الأقصى حصنا من محاصن التوحيد منذ أن بناه إبراهيم عليه السلام، وحتى ينزل عيسى بن مريم ويقصد المؤمنين المحاصرين فيه، ثم في جنبات بيت المقدس يقتل عيسى عليه السلام دجال الشر. نعم، يقتله بباب لد في بيت المقدس هناك في فلسطين. ولذلك قال العلماء: إن بيت المقدس وأرض الشام هو أرض المحشر. قال تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال ابن تيمية رحمه الله: فالحشر إليها، فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر، وهناك يحشر الخلق والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام. انتهى كلامه رحمه الله. المسجد الأقصى أحد المساجد الثلاثة التي لا يجوز شد الرحال إلا إليها بقصد بركة البقعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد ريحان إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. وأن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد هذا بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. حديث حسن، رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان. ومن فضائل المساجد الثلاثة أن الدجال لا يدخلها وإن حام حولها. روى جنادة بن أمية رحمه الله قال: أتينا رجلا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلنا عليه فقلنا: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحدثنا ما سمعت من الناس. فشددنا عليه فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال: أنذرتكم المسيح، يعني الدجال، ثم قال: علامته، يعني الدجال، يمكث في الأرض 40 صباحا، يبلغ سلطانه كل منهل، لا يأتي 4 مساجد، لا يأتي 4 مساجد: الكعبة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، ومسجد الطور. رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات. عباد الله، بلغ طغيان الصهاينة مبلغه، وبلغ الظلم في بيت المقدس مداه، فها هم عدوانهم على المسجد الأقصى لم يفتر، واعتداؤهم عليه لم يتوقف. فإن سألت عن مخططاتهم لتهويد الأقصى فهي مستمرة، وإن سألت عن مكائدهم فهي دائمة، منذ قرابة 100 سنة والصهاينة لم يتركوا وسيلة لتغيير معالم المسجد الأقصى إلا وسلكوها بعون من المستعمر والمحتل، وبعين وبعون من أياد خارجية، وما تركوا بابا لتمرير الظلم والمداومة على البغي إلا وطرقوه، فرقوه بين المسلمين حتى يكون لهم القوة والسيطرة، وأوجدوا بينهم نيران الثورات المزعومة حتى يفعلوا ما يشاءون، فلا أحد يسمع عنهم ولا يرى ما يفعلون، لأن الأمة أصبحت مشغولة بما يسمى بثورات التحرر. وما هي ثورات التحرر؟ بل هي ثورات تحرر اليهود عن المحاسبة التي كان يتم بها، وعن النظر الذي كان يقوم به بعض الدول الإسلامية. نعم، إن حملات الحفريات تحت المسجد الأقصى وأساساته لم تتوقف، وها هي المستعمرات التي يسمونها زورا وبهتانا بالمستوطنات آخذة بالازدياد، وها هي الاعتقالات وهدم البيوت وترويع الآمنين والحصار الخانق لا يكاد يسكن، بل حتى الدخول إلى المسجد الأقصى لأجل الصلاة، لأجل العبادة، لا يتم إلا بعد التفتيش الجائر المصحوب بمنع الشباب مع عدم السلامة من عبارات الشتم والإهانة والسباب. وصدق الله عن اليهود إذ قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. على المسجد الأقصى وأهله اجتمعت أمهات الظلم وأصول القهر: قتل وتشريد، حصار واعتقال، هدم وتمكين، تجويع وتهجير. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ذاق أهلنا في فلسطين الأمرين طول العقود الماضية، وهم مع هذا يقابلون هذا الظلم بالصبر العظيم وجهاد الأعداء والتضحية بالغالي والنفيس والثمين والرخيص. هدمت بيوتهم فلم يبالوا، قتل أبناؤهم فلم يهتموا، فجروا من ديارهم فصبروا، حوصروا في أرزاقهم فثبتوا. نعم، إنهم صابرون، إنهم صابرون، محتسبون، موقنون بوعد الله الصادق لهم بالنصر، والجازم لهم بالتمكين. فهنيئا لهم فهنيا لهم هذا الرباط ويا سعدهم بهذه المجاورة وطوبى لهم على تلك المصابرة. والله يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لكن اليهود خططوا بالتفريق فيما بينهم وإشغال الأمة عنهم بثورة الرغيف وبثورة الحريات وبثورة الزعامات وبثورة الحزبيات. أيها المسلمون ماذا عسانا أن نقول؟ ماذا عسانا أن نقول للبيت المقدس إلا عذرا إلى القدس؟ فإن الأمة قد أصيبت بالياس وهي مشغولة عنك بالهرس، فلا ذكر لشأنك في الأخبار إلا بالهمس، ولا تخطيط لأمرك يا بيت القدس. شأنك على بأمر القدوس فجعل اسمك مشتقا من التقديس، وهذا جبريل روح القدس، وأنت منارة يا بلدة القدس، كنت قبلة بالأمس وأصبحت ذكرى في الرمس، في جنباتك يا قرية الشمس ذكريات للمسلمين والجن والإنس. لا نيأس لا نيأس، وإن حاول إخوان القردة والخمس إزالة المقدسات عنك يا حاضرة القدس، ونجزم أن لليهود ميعادا قريبا أو بعيدا غير كاذب في الحدس. إن اليهود قد نزلت بأرض القدس لا وألف لا، فإنك مصانة يا بلدة القدس، ليزالن من أطرافك صوت الطبول والجرس، ولا يقيمن في أرجائك حسن الصيت كالأوس. لا نياس ما دمنا على الكتاب نرسي، وبالسنة الغراء نأتسي، ونذر الأهواء تحت الرمس. لن يحررك يا قدس من يقول هات ما في الكأس، بل أناس تربوا على إيمان ولب وكيس. اللهم إنا نستأذرك، اللهم إنا نطلب العذر منك، اللهم إنا نستغفرك، فاغفر لنا يا رب العالمين، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي نعم الزاد الذي تدخرونه لكم يوم المعاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، أوجب الله علينا نصرة دينه والذب عن مقدساته وحماية شعائره، ومع ما يحصل في بلاد المسلمين من نعرات جاهلية وشعارات زائفة غربية وشرقية ومقاصد فئوية، كلها تشغل الأمة عن قضاياها الأساسية. علينا أن لا ننشغل عن هذه القضية العظيمة التي هي قضية المسلمين بأسرهم، ليست هي قضية الفلسطين. فحماية المسجد الأقصى والذب عنه واجب شرعي والتزام إنساني، لا يجوز التفريط فيه أو التهاون في حمايته واسترجاعه ممن سنده، ولا يكون ذلك بالاكتفاء بالتصاريح المجردة والمشاعر المكنونة، بل يكون ببذل الأسباب من الدعاء للمستضعفين وبذل ما نستطيع لهم من الزكاة الواجبة حتى يصبروا ويصابروا، الصدقات المستحبة إضافة إلى إبقاء هذه القضية حاضرة في الأذهان عانقة في الوجدان، هي قضيتنا الكبرى بعد دين الله عز وجل. نعم، من نصرة المسجد الأقصى استغلال المتاح من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة لإعلاء صوت الذب عن المسجد الأقصى في كل الميادين وعلى جميع الأصعدة، وأن لا ننشغل عن هذه القضية الكبرى باللهو واللعب والقيل والقال. وظننا بربنا جل في علاه أن الفرج مع الكرب وأن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا. فلا تحزنوا فلا تحزنوا يا أهلنا في فلسطين الصابرة، ولا تستطيلوا الفرج ولا تستبطئوا النصر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم حرر الأقصى من أيدي الصهاينة المجرمين ومن براثن اليهود المعتدين، وارزقنا صلاة فيه قبل الممات، وكن لعبادك المستضعفين في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين ناصرا ومعينا وظهيرا. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم ارحم موتاهم وأكرم شهداءهم وأهلك أعداءهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم ألف بين قلوبهم واجمع شملهم. اللهم أزل الفروقات بينهم. اللهم وحد كلمتهم على قضيتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيه للبر والتوحيد والتقوى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث. اللهم إنا نرجوك رحمتك، اللهم إنا نرجو رحمتك، اللهم إنا نرجو رحمتك. اللهم انزل علينا رحمتك وبركاتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.